بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام الزبيدي رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع. قال رحمه الله: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فسأله عن أشربة تصنع بها، فقال: وما هي؟ قال: البتع والمزر. فقال: كل مسكر حرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا ربنا علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: قال عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فسأله عن أشربة تصنع بها، أي تصنع في اليمن، سأله أي عن حكمها، فقال: وما هي؟ فقال أبو موسى: البتع والمزر. والبتع نبيذ يصنع من العسل، والمزر نبيذ يصنع من الشعير. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، فذكر له قاعدة جامعة ونافعة في هذا الباب. قال: كل مسكر حرام، كل مسكر حرام. أما النبيذ الذي لم يصل إلى درجة الإسكار، لم يزبد، لم يغلي، لم يصل إلى درجة أن يكون مسكرا، وهذا يكون في اليوم الأول أو الثاني تقريبا، إذا نبذ مثلا تمرا أو زبيبا في ماء ثم شربه مثلا من الغد، لا يتخمر ولا يكون مسكرا، لا قليلا ولا كثيرا، فهذا لا يحرم. وكانوا يستعملون ذلك حتى يطيب لهم الماء، يضع مثلا زبيبا في الماء في الليل ثم من الغد يشرب الماء، فيكون الماء بطعم الزبيب أو بالتمر مثلا أو نحو ذلك، فهذا لا حرج فيه. لكن إذا غلا أو أزبد وأصبح مسكرا فإنه يحرم، كل مسكر حرام. فذكر له النبي عليه الصلاة والسلام قاعدة في الباب تتناول هذين الأمرين اللذين سأل عنهما، وتتناول أيضا غيرهما من الأمور. فذكر له عليه الصلاة والسلام قاعدة جامعة في هذا الباب. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بعث علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد إلى اليمن. عن البراء رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع خالد بن الوليد إلى اليمن، قال: ثم بعث عليا بعد ذلك مكانه، فقال: مر أصحاب خالد، من شاء أن يعقب معك فليعقب، ومن شاء فليقبل. فكنت في من عقب معه، قال: فغنمت أواق ذوات عدد. قال: بعثوا علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد إلى اليمن. قال عن البراء رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع خالد ابن الوليد إلى اليمن. وهذا البعث كان بعد الطائف، بعد الحصار الذي مر معنا. قال: ثم بعث عليا بعد ذلك مكانه، فقال: مر أصحاب خالد، من شاء أن يعقب معك فليعقب، ومن شاء فليقبل، يعني من أراد أن يبقى معك هناك فليبقى، ومن أراد أن يرجع فليرجع، خيرهم بين الأمرين. قال البراء: فكنت في من عقب معه، كنت في من عقب معه فغنمت أواق ذوات عدد، أواق ذوات عدد أي ليست بالقليلة، كثيرة. نعم. قال رحمه الله: عن بريدة رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا إلى خالد ليقبض الخمس، وكنت أبغض عليا وقد اغتسل، فقلت لخالد رضي الله عنه: ألا ترى إلى هذا؟ فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له، فقال: يا بريدة، أتبغض عليا؟ قلت: نعم. قال: لا تبغضه، فإن له في الخمس أكثر من ذلك. قال عن بريدة رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا إلى خالد ليقبض الخمس، ليقبض الخمس. قال بريدة: وكنت أبغض عليا وقد اغتسل، كنت أبغضه وقد اغتسل، لأنه رآه أخذ من الغنيمة جارية وظن أنه غلها، وأنه أخذها بغير حق، ظن ذلك أنه غلها وأنه أخذها بغير حق، فبناء على هذا الظن الذي وقع في نفسه رضي الله عنه وعن علي وعن الصحابة أجمعين، وقع في نفسه شيء من البغض، شيء من البغض، ظن منه أنه إنما أخذها بغير حق، أنه لا حق له في ذلك. فقلت لخالد: ألا ترى إلى هذا؟ يعني يستنكر هذا الصنيع الذي صنعه. فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت له ذلك، ذكرت له ذلك، وهذا فيه الرد إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فلم يبقي هذا الأمر هكذا، وإنما سأل النبي عليه الصلاة والسلام أن عليا صنع كذا، وأنه أبغضه لأجل ذلك، وأن البغض الذي وقع في نفسه من أجل هذا الأمر. فقال: يا بريدة، أتبغض عليا؟ يعني هل وقع في نفسك بغض لعلي؟ قال: نعم. قال: أتبغض عليا؟ قال: نعم. وقد بين رضي الله عنه السبب، بين السبب الذي لأجله وقع في نفسه هذا البغض، فقال: أتبغض عليا؟ قال: نعم. قال: لا تبغضه، فإن له في الخمس أكثر من ذلك. بين له عليه الصلاة والسلام أن الذي أخذه علي رضي الله عنه أقل من حقه، أقل من نصيبه، قال: أكثر من ذلك، معنى ذلك أن الذي أخذه أقل من نصيبه، أخذ أقل من نصيبه، أقل من حظه رضي الله عنه وأرضاه. فلما بين له النبي عليه الصلاة والسلام زال الذي في نفسه، لأن الذي في نفسه يرجع إلى هذه القضية، وظن أنه قد أخذه بغير حق، فوقع في نفسه شيء من البغض لأجل هذا الأمر، ثم لما تبين له ذلك زال عنه. وكثير ما يحصل من الناس أن يقع في نفسه بغض أو كراهية أو شيء من هذا القبيل لبعض إخوانه ويكون معذورا في هذا الذي أبغضه عليه، فقد يلومه وله عذر، قد يبغضه وله عذر لا لم يتبينه الإنسان، لم يتبينه الإنسان، فيكون له عذر وأنت تلومه. ولهذا ينبغي الإنسان أن يلتمس الأعذار لإخوانه، ينبغي أن يلتمس الأعذار لإخوانه، ولا أن تخطئ في التماسك للعذر لأخيك خير من أن تخطئ في اتهامك له بما ليس فيه، كونك مثلا تلتمس له عذرا ويكون التماسك خاطئا أولى من أن تتهمه بشيء وتكون التهمة التي اتهمته بها خاطئة. نعم. قال رحمه الله: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن بذهيبة في أدم مقروض لم تحصل من ترابها. في أديم مقروض لم تحصل من ترابها. قال: فقسمها بين أربعة نفر، بين عيينة بن بدر وأقرع بن حابس وزيد الخيل، والرابع إما علقمة وإما عامر بن الطفيل. فقال رجل من أصحابه: كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء. قال: فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. قال: فقام رجل غائر العينين، مشرف الوجنتين، ناشر الجبهة، ناشز الجبهة، كث اللحية، محلوق الرأس، مشمر الإزار. فقال: يا رسول الله اتق الله. قال: ويلك، أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ قال: ثم ولى الرجل. قال خالد بن الوليد رضي الله عنه: يا رسول الله، ألا أضرب عنقه؟ قال: لا، لعله أن يكون يصلي. فقال خالد رضي الله عنه: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أؤمر أن أنقب قلوب الناس ولا أشق بطونهم. قال: ثم نظر إليه وهو مقف فقال: إنه يخرج من ضئضئ هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وأظنه قال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود. قال رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذهيبة في أديم مقروض لم تحصل من ترابها، أي أرسل له رضي الله عنه ذهب في وعاء من الذهب الخام الذي لم يخلص من تربته، بعث بذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقسمه بين أربعة: عيينة بن بدر وأقرع بن حابس وزيد الخيل، والرابع إما علقمة وإما عامر بن الطفيل. وكان من هدي النبي، ومر معنا مثل ذلك قريبا، أن بعض القسم يسلك فيه مسلك التأليف، يعطي بعض حدثاء العهد بالإسلام ولا سيما الكبار في قومهم يتألفهم حرصا على المحافظة على قومهم، عليهم وعلى قومهم، لأن القوم تبع لهم، فيتألفهم بمثل هذه الأموال صلوات الله وسلامه عليه، ويكون غيرهم ممن لم يعطهم أحب إليه من هؤلاء، لكنه يعطي مثل هؤلاء من أجل أن يتألف قلوبهم ليبقوا على الإسلام، وأيضا في هذا منفعة لأقوامهم. فقال رجل من أصحابه: كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء. الذي قال ذلك لم ينظر النظر الذي من أجله أعطى عليه الصلاة والسلام، فعطاء النبي عليه الصلاة والسلام من أجل التأليف، تأليف القلوب، ولم يعطي مراعاة للأحقية أو مراعاة للأفضلية، ولهذا يترك أقواما هم أحب إليه صلوات الله وسلامه عليه، أحب إليه ممن أعطاهم، لكنه راعى في هذا العطاء تأليف القلوب، مصلحة عظيمة جدا صلوات الله وسلامه عليه. فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، أي الله سبحانه وتعالى، قوله أنا أمين من في السماء أي أمين الرب العظيم الذي في السماء أي فوق العرش مستوى على عرشه، يأتيني الوحي، يأتيني خبر السماء صباح ومساء، ألا تأمنوني، يعني في أمر من أمور الدنيا وقليل من المال، وأنا أمين الرب العظيم سبحانه وتعالى في أعظم الأمور وهو الوحي الذي فيه صلاح العباد. قال: فقام رجل غائر العينين، غائر العينين مشرف الوجنتين أي بارزة، ناشز الجبهة، كث اللحية، محلوق الرأس، مشمر الإزار، فقال: يا رسول الله اتق الله. قال: يا رسول الله اتق الله، يعني لم تعدل، لم تنصف في القسمة. قال: يا رسول الله اتق الله. قال عليه الصلاة والسلام: ويلك، أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ قال في الحديث الآخر: إن أتقاكم لله وأعلمكم بالله أنا، صلاة الله وسلامه عليه. وهذا معنى قوله هنا: أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ قال: ثم ولى الرجل مشى. قال: ثم ولى الرجل. قال خالد بن الوليد رضي الله عنه: يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ ألا أضرب عنقه؟ قال: لا، لعله أن يكون يصلي، لعله أن يكون يصلي. وهذا فيه أيضا شأن الصلاة ومكانتها من دين الله سبحانه وتعالى، لعله أن يكون يصلي. فقال خالد رضي الله عنه: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه، وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه. قال عليه الصلاة والسلام: إني لم أؤمر أن أنقب قلوب الناس، لنا الظاهر، إني لم أؤمر أن أنقب قلوب الناس ولا أشق بطونهم، أي لنا الظاهر والله يتولى سرائر الناس وقلوبهم. قال: ثم نظر إليه وهو مقفن وهو ذاهب، فقال: إنه يخرج من ضئض هذا، أي من صلبه، قوم يتلون كتاب الله رطبا. قوله يتلون رطبا أي بكثرة، يقرؤون القرآن قراءة كثيرة. ولهذا جاء في بعض الأحاديث كما في صحيح مسلم: ليست قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، يقول للصحابة، من كثرة قراءتهم القرآن، مع أن الصحابة يقرؤون القرآن بكثرة، لكن يقول: ليست قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، من كثرة قراءتهم للقرآن يقرؤونه بكثرة. قال: يقرؤون القرآن، يقرؤون كتاب الله رطبا. قوله رطبا هذا يدل على قراءتهم للقرآن بالكثرة، يعني يقرؤون القرآن كثيرا، لا يجاوز حناجرهم، يعني حظهم من القرآن من الحنجرة وفوق، أما القلب الباطن لا حظ له من القرآن، لا يتفكرون ولا يعتبرون ولا يتعظون ولا يدخل القرآن إلى قلوبهم، الحظ من القرآن قراءة من الحنجرة وفوق، أما القلب لا نصيب له من القرآن. قال: يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم، لا يجاوز حناجرهم. وهذا فيه أن الذي ينتفع بالقرآن هو الذي يعمل على وصول القرآن إلى قلبه بالتدبر. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال: أفلم يتدبروا القول، قال: أفلا يتدبرون القرآن. قال: يمرقون من الدين، ومعنى يمرقون أي يخرجون، انظر مع قراءتهم القرآن بهذه الكثرة، لكن لما كانت القلوب لا حظ لها ولا نصيب تعقلا وتفكرا وتدبرا قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. عندما يرمى السهم إلى الرمية كالصيد مثلا يرمى بقوة فيخترق الصيد ويخرج من الجهة الأخرى. قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وأظنه قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود. لأقتلنهم قتل ثمود. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب غزوة ذي الخلصة. تقدم حديث جرير رضي الله عنه في ذلك، وقول النبي صلى الله عليه وسلم له: ألا تريحني من ذي الخلصة. وذكر في هذه الرواية قال جرير رضي الله عنه: وكان ذو الخلصة بيتا باليمن لخثعم وبجيلة فيه نصب يعبد. ولما قدم جرير اليمن كان بها رجل يستقسم بالأزلام، فقيل له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ها هنا، فإن قدر عليك ضرب عنقك. قال: فبينما هو يضرب بها إذ وقف عليه جرير رضي الله عنه فقال: لتكسرنها ولتشهدن أن لا إله إلا الله أو لأضربن عنقك. فكسرها وشهد. قال: باب غزوة ذي الخلصة. قال: تقدم حديث جرير رضي الله عنه في ذلك، وقول النبي صلى الله عليه وسلم له: ألا تريحني من ذي الخلصة. انظر كلمة ألا تريحني، لتدرك الذي فيه راحة النبي عليه الصلاة والسلام. فراحته عليه الصلاة والسلام إنما هي في زوال الشرك وزوال الأوثان، راحته في ذلك. كلما زال وثن من الأوثان كان في ذلك راحة للنبي صلوات الله وسلامه عليه. قال: ألا تريحني من ذي الخلصة. وذكر في هذه الرواية قال جرير: وكان ذو الخلصة بيتا باليمن لخثعم وبجيلة فيه نصب يعبد، أي أن هذا الموضع وثن من الأوثان التي تقصد لأن تعبد من دون الله تبارك وتعالى. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم جريرا ومن معه من الصحابة ليهدم ذلك وليكسر هذا الوثن ويخلص الناس من شره. ولما قدم جرير اليمن كان بها، أي ذي الخلصة، رجل يستقسم بالأزلام. رجل يستقسم بالأزلام، يأتيه الناس لمعرفة الحظ والنصيب فيستقسم بالأزلام. قال: فقيل له إن رسول، قيل لهذا الرجل: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ها هنا، فإن قدر عليك ضرب عنقك. إن قدر عليك ضرب عنقك. قال: فبينما هو يضرب بها، أي بالأزلام يمارس عمله، وعادة هذه الأوثان يكون من حولها سدنة من أخبث خلق الله، يعملون بدأب على فتن الناس وإيقاعهم في الشرك، ولا هم لهم ولا نصيب إلا تحصيل الأموال، لأنهم وجدوها طريقة لتحصيل الأموال الكثيرة والتغرير بالعوام والجهال، ويستغلون المرض والحاجة والفقر وغير ذلك، فيستغلون هؤلاء ويأمرونهم بدفع الأموال مقابل كذا ومقابل كذا، ويروجون أنواع من الخرافات. كل نوع من هذه الخرافات يقصد منها جمع أكبر حظ وقدر من المال. فهذا الرجل من هذا القبيل، جالس عندها يستقسم بالأزلام حتى يجمع بهذا أموال من الناس ويفتنهم في دينهم ويضلهم عن سواء السبيل. فبينما هو يضرب بها إذ وقف عليه جرير فقال: لتكسرنها،